لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في هذا الاستطراد الجانبي اللي احنا قلنا انه مهم لفهم قضية الانواع الكفر صفة عامة عشان نطبقها على قضية الحكم بغير ما انزل الله، ومتى يكون كفر اكبر ومتى يكون كفر اصغر. واخترنا ان احنا نتناول هذا من كتاب بيتين سؤال وجواب في العقيدة للعلامة حافظ حكمي رحمه الله، وتناولنا الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع أو شرعنا في تناول الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. هو اختار واختيار عن عمد كما هو واضح يعني من الأسئلة، وليس مجرد يعني سبق قلم من أنه يسمي اللي يقسم أنواع الكفر إلى كفر اعتقاد وكفر عمل. والحتة اللي احنا عايزين هنقف عندها أو هي دي الخلاصة، انه بيقول كأن انا عندي كفر عمل لا يتضمن كفرا اعتقاديا، وده الاصغر. يبقى كفر عمل يعني بها الكفر العمل المجرد الذي لم يتضمن كفر اعتقادي، وان الكفر الاعتقادي سواء كان، ما هو الكفر الاعتقادي لن يعبر عنه الا بعمل، ولكن ممكن بقول، ودي اصرح حاجة، يقول انه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، هو يكذب الآية الفلانية، أو فيبقى إما هيعبر عنه بقول أو بعمل، ولكن بشرط يكون العمل ده دلالته على انخرام الباطن، دلالته على الكفر الاعتقادي قطعية زي الاستهزاء بالله عز وجل أو برسوله أو نحو ذلك. ودي خلاصة المسألة، وبناء عليه يبقى عرفنا المسائل التي ورد، لأن احنا عندنا الشرع ورد بتسمية بعض الأمور كفرا، وبإجماع أهل السنة إن هذا الكفر ليس دائما كفر أكبر، بل بإجماع أهل السنة إن الأصل إنه معد وتكفير بترك أعمال الجوارح ده من سيمة الخوارج. فعشان كده عايزين ضابط نفرق بيه في مسائل فيها نصوص واضحة تنص إن ده من الأكبر أو ده من الأصغر. طب اللي مفهوش بنقول الأصل في يعني عمل الجوارح إنه ترك المأمور به من أعمال الجوارح أو فعل المنهي عنه من أعمال الجوارح هو من الكفر الأصغر، إلا لو دل الدليل على خلاف ذلك. هل دل الدليل؟ الراجح إنه لا، إلا المسائل مثلا من الكفر الاعتقادي، وفي خلاف كبير بين أهل العلم في المباني الأربعة. بعضهم بيعتبر ان في دليل دل على ان ترك الصلاة كفر اكبر، بعضهم بيقول بل الدليل دل على ان ترك الصلاة والزكاة كفر اكبر، بعض يقول بل ان الدليل دل على ان ترك اي من المباني الاربعة كفر. وذكرنا الامام العلامة ابن القيم رحمه الله كان بيناقش ادلة الفريقين، وبيتكلم بلسان هؤلاء طارة وبلسان اولئك طارة، ومن جملة ما ذكره على لسان الذين يقولون ترك الصلاة كافر كفر أصغر، بيقولوا إنه الشهادتين هما اللي شرط في قبول العمل. فكان ابن القيم بيقول وما المانع أن الله تبارك وتعالى أن يجعل الصلاة أيضا شرط في قبول العمل، لا يوجد مانع عقلي ولا شرعي، كما لا يوجد دليل أو يعني أو نبحث عن الدليل هل وجد أم لا. لكن اللي قالوا إن في مانع من اعتبار الصلاة شرط في قبول الأعمال، لا ما فيش مانع، لا يوجد مانع عقلي ولا شرعي. بقي الدليل ممكن يوجد أدلة يستدل بها البعض على أنه وجد الدليل على أنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عملي، وإذا فسد سائر عملي أو نحو ذلك. ولكن المجموع الأدلة وبالذات حديث الشفاعة وحديث وغيرهم من الأحاديث يدل في النهاية على أن الصلاة شأنها عظيم، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد، وأنه إن كان يقيمها على وجهها كانت سببا في مغفرة الذنوب أو سهولة الحساب، ولكن في النهاية إن كان تاركا لها أو مضيعا لها، عارف الشفاعة بيقول أنه وإن طال مكثه في النار إلا أنه يخرج طالما قال لا إله إلا الله وفي قلبه. ودي المسألة ودي اللي ما فيهاش خلاف بين أهل السنة، إن لازم يكون في قلبي مثقال ذرة من إيمان، من حب وخوف ورجاء وتوكل وإنابة لله عز وجل. كلام الشيخ حافظ حكمي في هذا الكتاب يعني ربما كلام معظم العلماء السابقين، بيبقى فيه درجة الالتباس، لأن معظم يعني لما بيجي يردوا على المرجئة في عدم إدخالهم العمل في مسمى الإيمان أو غلوهم في أنهم بيقولوا أنه لو وجد في قلبه تصديق ثم امتنع عن النطق بالشهادتين رغم قدرته على هذا فرض هذه المسألة المستحيلة إلى غير ذلك. أقوالهم فهمها البعض على غير وجهها. من أكثر الكتب اللي ذكرت المسألة بوضوحه لأنها سؤال وجواب وبينت قوي مسألة الكفر الاعتقادي والكفر العملي، ولم يكن على سبيل التغليب مثلا وإنما واضح أنه يقصد إلى هذا، كتاب الشيخ حافظ حكمي رحمه الله. فبعد ما بين لنا أن شعب الإيمان يقابلها شعب الكفر، وإن ترك شعبة من شعب الإيمان بيدخلني في شعبة من شعب الكفر إما أكبر وإما أصغر، وإن يعني إذا كانت الشعبة ترك أصل الإيمان أو مناقضة أصل الإيمان بيدخل العبد في الكفر الأكبر، وترك كماله الواجب يدخله في الكفر الأصغر. وبين أن أصل الإيمان التصديق مع عمل القلب، وده التأكيد على هذه المسألة، يبقى الكفر الأكبر اللي بينشأ من انتفاء التصديق أو انتفاء عمل القلب. أكد الكلام ده بوضوح تماما لما في السؤال اللي بعده اللي بيقول فيه كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة. طبعا التقسيم بيبقى باعتبارات كتير، احنا قلنا هنا ان احنا قلنا الإيمان أصله قول القلب وأصل أعمال القلوب، وطبعا وان ده مستلزم لقول اللسان مع القدرة، وانه فقد اي واحدة من دول يعني دخل في الكفر الأكبر. بيان اهم اعمال القلوب التي من فقدها صار كافر كفر أكبر، دي اللي طلعت اربع اقسام للكفر الأكبر عند الشيخ حافظ حكمي وعند غيره. فقال علم مما قدمنا أنه أي الكفر الأكبر أربعة أقسام: كفر الجهل والتكذيب ده واحد، كفر الجحود اثنين، كفر عناد واستكبار ثلاثة، الرابع كفر نفاق. وهيعرف كل واحد منهم. السؤال ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ قال هو ما كان ظاهرا وباطنا، يعني مكذب في باطنه ومعبر عن هذا بلسانه. يبقى أنا عندي كفر الجهل والتكذيب وكفر الجحود، الاثنين ايه بيشتركوا؟ ان واحد بلسانه قال انه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وده بالنسبة لنا في الظاهر قسم واحد. عند الله هم نوعين: واحد باطنه ينطوي على تكذيب فعلا، وواحد باطنه فيه ايه إقرار أو علم أو يقين كمان، ولكن لما اليقين ده ما كانش معاه انقياد وإذعان، كان معاه كبر فلم يعترف بما استيقنته إيه نفسه، لكن في نهاية طالما كذب هو إيه كافر. يبقى حاضر حاجة أنا تمام. يبقى دي أنواع إيه الكفر أو أول نوعين، أو خلينا نتكلم في أول نوع. تصور كده، هو الإيمان إزاي يحصل عند الإنسان بأي قضية على فكرة إزاي؟ أو طبعا أصل الإيمان بأصل الرسالة، أصل الشهادة لا إله إلا الله رسول الله، أو أي قضية جزئية. الأول يحصل معرفة. طب لو هو جهل وارد يحصل إيمان؟ لا، طيب يبقى إذا جهل أصل الشهادتين عمره ما إيه؟ ما حيصل للإيمان. طب لو هو من أهل الفترة فيبقى حيبقى جاهل كافر معذور. طب صفة عذره انه يمتحن يوم القيامة. طب اللي معاه اصل الايمان وبعدين جهل تفصيل من تفاصيله، هل هذه الشعبة من الايمان ممكن توجد معاه؟ لا، ما هو البداية تبقى الايه؟ المعرفة. فاذا الشعبة دي هيفقدها ولكن سينفعه ايه؟ اصله ايماني. عشان كده بنقول حتى العذر بالجهل في فرق بين الكافر الذي لم يدخل في الإسلام أصلا حتى وإن جهل دعوة الرسل هيبقى كافر معذور. طب الذي حصل أصل الإيمان ثم جهل بعض تفاصيله هيبقى الشعبة دي لن يحققها. من الشعبة دي من شعب الإيمان، ما هو مستحيل يبقى في إيمان إيه قبل المعرفة، لكن سينفعه حينئذ أصله إيمان. يبقى الإيمان بأي حاجة الأول المعرفة، يسمع القضية. طب إما أن يصدق وإما أن يكذب. يبقى لو ما عرفش هيبقى ده كفر الإيه؟ الجهل، أنه لا بيؤمن بها لعدم علمه بها. طيب علم وتأمل فيها فكذبها، يبقى ده ايه؟ كفر التكذيب. طب فان صدقها وصلنا للايمان ولا لسه؟ لسه. اما احنا عندنا وجحدوا بها واستقرتها ايه؟ بعد ما يقع التصديق في قلبي، وده احنا مش هنعرفه منه لكن هنتكلم على بعد ما يقع التصديق في قلبي، ان كان لديه من الإذعان ما يدفعه أن يعترف بهذا، وإلا ممكن يكون عنده إباء يمنعه. إذن بعد التصديق إما أن يأتي عناد واستكبار، وإما أن يأتي إيه؟ إذعان وقبول. فالإيمان مش هيحصل إلا بهذا. طيب بقى عنده معرفة وتصديق وإذعان انه هيقول، لكن قال والله والعياذ بالله انه كاره لله عز وجل او لشريعته او لرسله، أو بقى هو عنده تصديق وتصديق اذعاني كمان بس مع بغض لما جاء الله به، هل ده كده هيتسمى ايمان؟ لا. يبقى كده ايه اهم الحاجات اللي بتكون الايمان باصل الدين، ثم بتكون الإيمان بكل قضية من قضايا. بس هي ما هو عشان أصل الدين ده إذا وجد هنبحث غيره. طب إذا لم يوجد، لا ده حتى لو إذا لم يوجد لعذر هيبقى اسمه كافر إيه؟ معذور. يبقى هيبقى المعرفة أول حاجة وضدها الجهل. طب هو الجاهل، أنا مش كلمة تكلمينش دلوقتي في معذور ولا مش معذور، الجاهل وارد يبقى مؤمن؟ ده أول خطوة ما حصلتش. ماشي، أنا قصدي هنا الجاهل بمسألة يستحيل أن يوصف أنه مؤمن بها. طب أول مسألة بنبحثها على الإطلاق هي إيه؟ الشهادتين. وبعد ما بيوجدوا بنبحث غيرهم برضه، ولكن هم لأن دي بقى اللي بيفرق هو مع أصل الدين ولا إيه؟ ولا معهوش. فالمسألة لكن مستحيل حد يكون جاهل بمسألة ثم يوصف أنه مؤمن بها. يبقى الأول يبقى عالم بها ضد الجهل. بعد ما علم موقفه منها إيه، مصدق ولا مكذب، يبقى إما فإن صدق ولا ضد التكذيب. بعد التصديق القلبي الذي يعلمه الله منه، وارد يصرح وارد ما يصرحش، ده بناء على الإذعان أو الانقياد مع وضد الإباء والإيه والاستكبار. ممكن يحصل منه التصريح بقبول بأن الشهادتين حق، لكن يقول يعني ومتى يكون منا رسول، أو أن الله كتب وعد بني إسرائيل ووعد داود ألا يزال من نسل النبي، فهو بيقول كل الكلام ده ويجي في الآخر يصرح بالإيه، بالعداوة للدين أو الكره له أو الرفض له رغم أنه صرح بصدقه. يبقى إذن دي الحاجات اللي بتعمل إيه، بتعمل الكفر. فإذن هنا هو بيتكلم أنواع الكفار عند الله. ليه؟ لأنه كلمني على حتة في الباطن لما فرق بين كفر الجهل والتكذيب وكفر الإيه؟ الجحود. لأن الاثنين بالنسبة لي، إن الاثنين بالنسبة للبشر شخص كذب، لكن التكذيب ده ناشئ عنه فعلا من باطنه مكذب ولا عنده إباء واستكبار. وارد ساعات يصرح، لكن هو الفرق ده وبس بيشرح لنا الإيمان بمعنى عند الله تبارك وتعالى، لكن عند تطبيق الأحكام دول نوع واحد. اللي بيهمنا في النهاية الذي قال أنه يكذب بالشهادتين أو يكذب بأي معلوم من الدين بالضرورة هيبقى نفس القضية، بس الأصل في الأول خلاص الإيه؟ اللي قال أنه يكذب بهم فهو كافر، ما فيهاش نزاع لا لغة ولا شرعا ولا عقلا ولا أي حاجة على الإطلاق. لكن دول خلينا نعرف أن هم لو لمن يعلم باطلهم أو عند الله عز وجل دول بيبقوا اتنين، حد إيه؟ تكذيب حقيقي وحد. فهنا بيقول هو ما كان كفر الجهل والتكذيب، هو ما كان التكذيب فيه يعني ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قالوا الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين إلى غير ذلك من الإيه الآيات. طيب كفر الجحود، قال هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا ككفر فرعون. منين عرفنا ان فرعون باطنه في تصديق؟ القرآن اخبرنا. لكن عموم المكذبين ما عرفش باطنه في ايه، مش فرق، لانه في الاخر طالما اعلن تكذيبه اذن هو ليس ايه، هو كافر. لكن احنا استفدنا عشان ما يجيش حد يقول الكافر الجاحد، ما تيجي كده نبحث احتمال يكون في قلبه تصديق، ماذا للمرجع عملوه؟ نقول له وماذا يفيدك اذا كان فرعون وابليس عندهم هذا التصديق؟ يبقى انت بتبحث في ايه؟ انت يهمك في الاخر هو اعلن عن ايه؟ ماشي، ودي المعركة الرئيسية من أهل السنة ومن المرجئة. يبقى كفر الجحود هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا ككفر فرعون وقومه بموسى عليه السلام وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. طيب ما كفر العناد والاستكبار؟ يبقى هنا حد حصل عنده المعرفة والتصديق لكن ايه يعني انما منعه من الإذعان كبره وعناده. هو ما كان بعدم الانقياد إلى الحق مع الإقرار به ككفر إبليس. يعني هو إبليس لما كفر ما قالش أنه غير مصدق بأنه لا إله إلا الله، لا، هو أبى أنه يلزمه شرع الله، وهي برضو في النهاية بقى اللي حيقول أن الشهادتين حق ولكن لا يلزمه الشر يبقى ده إباء. ماشي، يبقى ده إباء. المرجئة كسائر الفرق المبتدعة، أولا ما عنديش فرقة عضوية اسمها المرجئة. الإرجاء تفرق بين الإرجاء فكر فمثلته فرق كثيرة، وبعضهم غالي جدا في الإرجاء كالجهمية، وبعضهم قد يكون أخف من هذا، أخف صور الإرجاء مرجئة الفقهاء. الأشاعرة تنظرهم يطابق تنظير الجهمية، لكن غالبا كثير منهم، ودي مش في قضية الإيمان بس، قضية الإيمان وقضية الشك، وأول واجب هل هو الشك أم النظر. كتبنا مقالة في هذا الموضوع يعني إخوة تبقى تتابعها. فبتلاقي البعض أحيانا إما تأثرا بالسنة، وإما على الأقل خجلا يجد فعلا عورة في مذهبه أو نحو هذا، فكلام الأشاعرة في الإرجاء مش كله زي بعض. لكن كما قلت الشيخ سالم تيمية، هم يقولون أن الإيمان هو التصديق، وعند التأمل في أقوال نظارهم تجد أنهم يعنون بالتصديق المعرفة. الكفر العناد والاستكبار، وما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس، إذ يقول الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود أمر الله، يعني هو لم يكذب وما قالش بلسانه أنت لم تأمرني، لأنه لو قال كده مع وجود تصديق في قلبه يبقى جاحد. ده اللي هو سماك، هو هنا عنده التصديق كويس والإقرار، فما عندوش جحود، لكن كان عنده إيه؟ إباء واستكبار. فبالتالي لم يجحد أمر الله بالسجود ولا أنكره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وعدله. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ ودي موضوع مهم جدا، أو قلنا ده مربط الفرس في قضية الحاكمية، لأن احنا يمكن تنزلا نقول للفريق اللي بيقول لنا هو والله موضوع الحكم غير منزل الله ده كسائر المعاصي، لا لن نكفره إلا إذا استحل، كما يقول الشيخ ابن عثيمين: طب لو وفقناهم تنزلا، هو لا يشرع تشريعا عاما إلا إذا استحل. فهم بيرجعوا يقولوا إيه؟ لا، ما إذا سألته هل هذا شرع الله ولا ده شرع الله كذا، قل له لا، احنا عايزين هنا طالما انت بتقول ايه اللي يخلي الفاعل المعصية يكفر، وقلت لا يكفر الا اذا استحل، فلازم تدخل في الاستحلال ده الايه؟ التكذيب والاباء والاستكبار، وليس التكذيب فقط، لان هم بيقولوا لا يكفر الا اذا استحل، ويرجعوا كأنهم بيعدلوها ويخلوها لا يكفر إلا إذا كذب. وهذا قول المرجئة الذين حصروا الإيمان في التصديق والكفر في التكذيب. لأحنا لهم أهل السنة لما قالوا لا يكفر إلا إذا استحل بيدخلوا في الاستحلال كل نقد لقول القلب أو عمله، بالذات التصديق والايه والانقياد، اللي عكسهم التكذيب والاباء والايه والاستكبار، بدليل كفر ابليس. ابليس لم يكن مكذبا بمعنى انه قال ان الله لم يأمره، وانما كان معاندا مستكبرا رافضا لان يلتزم بشرع الله. كفر النفاق، اول ما بيجي الكلام عن النفاق تبقى عارف ان انا بتكلم هنا في احكام الدنيا ولا في احكام الاخرة. احكام الاخرة. النفاق ان حد اظهر الاسلام وابطن. طب كلمة ابطن دي في مجال اتكلم عليها في الدنيا؟ يبقى كل كلام عن نفاق هو في الايه؟ في الاخرة. يبقى زي ما قلنا ان انا عندي في الدنيا المكذب والجاحد شيء واحد، وعندي المنافق لا أعلمه، بيبقى واحد من جملة المؤمنين صلى الله عليه وسلم خلاص، وهو عند الله لأنه يعلم باطنه يكون إيه كافر. يبقى المنافق، المنافق إذا عرفت النفاق بأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفر، يبقى النفاق ده قسم من أقسام إيه؟ قسم من أقسام الكفر. عشان كده حطينا لقينا كفر الإيه؟ النفاق. لا مجال للكلام على النفاق في الإيه؟ في الدنيا. حاضر حاضر. يبقى لا مجال على الإيه؟ على الكلام على النفاق، لأن بعض الجماعات التوقف وغيرهم لما بيبقوا عايزين يقسموا الناس ثلاثة يقول لك احنا جبناش ثلاثة دي من عندنا، احنا مش في قسم اسمه النفاق، نقول له لا، هم الناس اتنين بس، مؤمن وايه وكافر. النفاق ده في الآخرة. طيب هيرجع بقى يقول لي طب ما هو في ذكر النفاق في الدنيا. ذكر النفاق في الدنيا، في الدنيا خصال المنافقين، ما بنحكمش على حد بيها بالنفاق، بس نقول دي من تلبس بها يخشى على نفسه، بقى بتكلم على خصال النفاق الايه الاصغر ماشي، او على امور الانسان اذا وجدها في نفسه يخشى على نفسه، او على احد اظهر لنا الايمان وابطن الكفر وجه في لحظة أظهر ذلك الكفر، زي عبد الله بن أبي بن سلول وغيره. ده في الواقع لو سألناك هذا الرجل مؤمن أم كافر؟ كافر. دليل كفره إيه؟ فعل ظاهر فيه الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وفيه إظهار الكراهية لدين الله. الله طب هل ده كده أظهر الإيمان وأبطل الكفر؟ باعتبار ما كان. يبقى المنافقين لما نتكلم عليهم في الدنيا يبقى ايه؟ باعتبار ما كان. كان منافقا، هو باعتبار ما كان، كان بالنسبة لنا مسلم والله يعلم انه منافق، وبعدين اظهر لنا النفاق، فبنسميه المنافق باعتبار ان احنا نستصحب هذا الايه؟ هذا التاريخ. يبقى اذا انا عندي الناس في الظاهر قسمين، مؤمنون وايه، وفي الباطن اتنين برضو، وباعتبار احتمال اختلاف الظاهر مع الباطن اتنين في اتنين باربعة ماشي، مؤمن ظاهرا مؤمن باطنا، يبقى ده أظهر للناس الإيمان وعند الله في قلبه تصديق وانقياد وإذعان، ده واضح صح؟ طيب قصاده من الناحية التانية كافر ظاهرا كافر باطنا، ده قال إنه مكذب وفي قلبه التكذيب. طيب مؤمن ظاهرا كافر باطنا، ده اللي هو الإيه؟ يبقى إذن المنافق، عشان نقول كلام دقيق يعني، النفاق قسم يظهر لنا عندما نتكلم عن اختلاف أحكام الظاهر عن أحكام الباطن، وبالتالي عمره ما هيظهر لنا في الدنيا إلا باعتبار مكان كما ذكرنا، لكن نبقى عارفين إن في منافقين سيظهرون. يبقى ده مؤمن باطنا كافر إيه؟ مؤمن ظاهرا كافر. طب هل في قسم رابع اللي هو هيبقى إيه؟ من القسمة العقلية فاضل قسم رابع اللي هو كافر ظاهرا مؤمن باطنا، المرجئه بيقولوا فيه ايوه اهل السنه يقولوا فيه بس ده نادر جدا، مش اللي بيقول عليه المرجئه، يبقى واحد كده عايش حياته كويس جدا يقول لك والله يمكن يجي يوم القيامه تلاقي في قلبه ايه تصديق فتجده مع المؤمنين، لا. لكن هل يتصور واحد وقع في قلبه الايمان حال كونه مستضعفا فما قدرش يصرح بيه؟ متصور، والله أعلم بما في قلوب العباد. وده بقى اللي هنقول ساعتها أنه وقع في قلبه التصديق ومنعه من أن يظهر هذا على جوارحه مانع، لكن الصورة اللي بيقولها المرجئة اللي هو انه متصور ان اي حد كافر كده من اللي عايش حياته ده كده عادي اذا كان في قلبه تصديق سينفعه عند الله. نقول لهم انتوا افترضتوا انه في قلبه معرفة. طب ما ابليس عنده معرفة تصديق، ما ابليس عنده تصديق، فضل الاذعان منعه منه ايه؟ ما فيش مانع الا الكبر. ما يبقى زيه زي ابليس. ما تقوليش انه ممكن واحد يبقى عايش حياته طبيعية. هم لما حصروا الايمان في التصديق وطرحوا هذا السؤال على انفسهم، بيصعبوا على نفسهم المسألة، طرحوا هذا السؤال التزموا لازم بدعتهم. يعني بدل ما يفيقوا لا التزموا لازم البدعة دي. قالوا اه فعلا لو في، قالوا الايمان هو التصديق ماشي. فقالوا ايه؟ لو انه كان في قلبه التصديق فقط ولم يأتي بالإقرار، لأن الإقرار عندهم ليس من الإيمان. قال ولم يأتي بالإقرار يكون مؤمن عند الله. لا، فالقسم ده له وجود عند المرجئة ووجوده عند أهل السنة متصور، ولكن بيقولوا نادر جدا. لكن نحفظ كده إن الناس في الظاهر قسمين لا ثالث لهما، وفي الباطن قسمين لا ثالث. وباعتبار أننا حكمنا في الظاهر على ما بدا لنا، والباطن قد يكون خلافه في الحالتين، فهيبقى عندي أربع أقسام. مفيش، يبقى القضية إن الناس اللي احنا فاكرينهم مسلمين وكفار في الدنيا يجي في الآخرة قسم من هنا يروح هنا وقسم من هنا يروح هنا. عشان كده بقوا إيه؟ بقوا أربعة. هذا على علم الله تبارك وتعالى. يبقى كفر النفاق هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبي. عشان كده نقول هو ابن سلول وحزبي هنا. هم هل وقع النفاق ظاهرا؟ وقع بالتسلسل ده، حد اظهر الايمان وبعدين اظهر الكفر نقول ارتد. او لكن هو اظهر ان الكفر ده ايه من قبل من من من من ساعتي، لكن كان كتمه واظهره، قالوا للبعض ظهر في كلامه، فهيبقى يسمى ايه؟ والبعض ممكن يدرك كل المنافقين كل المرتدين في هذا الباب، ما فيش مشكله. لا مش احفظ صاحبه بقى فاهمين المساله كويس في هذا الامر. ودول يعني الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب نرجع بقى للسؤال. حسان نخلص على صلاة العشاء إن شاء الله، يعني ممكن ناخده شوية بعدها. السؤال إيه؟ ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ هو قال لنا الكفر الأكبر الأول، بين لنا أنه هو اللي بيصادم قول القلب أو إيه أو عمله. وبعدين قسمهم لنا أربع، أشهر أربع حاجات بتوجد الكفر: التكذيب، الجحود، الإباء والاستكبار، النفاق. وإن كان ممكن يعني بالإجماع من قال لا أخاف القيامة كفر. يبقى القاعدة الأضبط من الأربع أقسام دول اللي إيه؟ انه اذا فقد قول القلب او ايه او عمله، فقد قول القلب او اصل اعمال القلوب. الاربعه دول بيقولوهم العلماء عشان بس ايه تصور من اين ينشا الكفر. هو كما ذكرنا الايمان بينشا ازاي؟ معرفه، بعد المعرفه اخد موقف تصديق ولا تكذيب، حصل التصديق فضل الاعتراف بهذا، الاقرار اللي ضد الجحود، الامتثال لهذا، الاذعان. اذا ودي الاشهر الحاجات اللي بتخلي ان الناس تقع في الكفر غالبا اللي حصل لديه المعرفه والتصديق والاذعان. ما زال في احتمال انه يفقد الحب او يفقد الخوف، لكن ده الاشهر. طب هو كافر وقرر يظهر خلاف كده، ده اللي اوجد النوع الرابع اللي هو كفر الايه؟ النفاق. لكن ده مش حصر الكفر. التعريف الجامع المانع للكفر الأكبر هو انخرام قول القلب أو إيه أو عمل. نرجع بقى للكفر العملي. قال ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ قال هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طب كل احنا عندنا في كل مسألة من هذه المسائل دليل على ان نحملها على الكفر الاصغر؟ لا، ما عندناش في كل مسألة بعينها دليل، لكن عندي الاتفاق العام على انه يعني بعض اعظم هذه الذنوب ورد في الدليل، زي قتال المسلم سباب المسلم سوق قتاله كفر، وجي معاها وان طائفتان من المؤمنين اقتتل، ويبقى فحمل هذا كله مع قوله صلى الله عليه وسلم الا من مع قوله تعالى الا من اكرهها وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، مع احاديث شهاده ان لا اله الا الله واشتراط الصدق صدقا من قلبه يقينا من قلبه مخلصا بها قلبه. خلاصة هذا اخذ اهل السنة ان الشعب الايمان التي اذ فقدها صار كافر كفر اكبر، وفيما عدا هذا وان سماه الشرع كافرا بنحملها على الاصغر، هي تصديق القلب او عمله. وبالتالي اهل السودي ودي اهمية ان لابد يكون عندي ضابط، لان ممكن اي حد يجيب لي مسألة فيها دليل كفر وما لقيش تأويل، ما لقيش صارف لهذه المسألة بعينها. فالعلماء عملوا إيه؟ العلماء عملوا قاعدة واحدة، هو الأدلة الواردة في فضل لا إله إلا الله جعلوها صارفة لكل هذه الأدلة. تعالى خلاص، ما انت تقول لا إله إلا الله زي المرجئة بقى يعني القول اللسان فقط، لا، ما الأدلة دي يجي فيها إيه؟ صدقا من قلبه مستقنا بها قلبه مخلصا من قلبه، وجي معها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، وجي معها حديث الشفاعة أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله كان في قلبي مثقال ذرات من إيمان. فكل دي في الآخر بينت لا، احنا فيه غير قول اللسان اللي هو تعبير وأقرار ظاهري، لازم معاه تصديق في القلب ويقين وانقياد، وده المجمع عليه من أهل السنة. وبالتالي كل ما عدا عملوا إيه؟ حملوه على الأصغر، إلا المباني الأربعة على الخلاف اللي ذكرنا فيها. الخلاف في الصلاة قوي، الخلاف في الزكاة وباق والصوم والحج من الضعف بمكان، يعني هو قول عند أهل السنة، ولكن عندنا الدليل الصريح، ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاته، وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، والحديث الآخر ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالحديث في أمر ترك الزكاة بخلا يعني أشبه بالنص في أنه يعني يعذب ثم أنه قد يدخل الجنة، فده يدل أن الزكاة ليست ترك الزكاة بخلا ليست كفرا، من باب أولى طبعا الصوم والحج. وأبقى الخلاف قوي نسبيا في الصلاة، لكن حديث الشفاعة يحسم المسألة. الخلاف في الصلاة لأنه جاء في مواطن كتير ما يشعر بأنها شرط في قبول الأعمال زيها زي الايه الشهادتين، ودي اللي ابن القيم وقف عندها كتير، ان ده اقوى حجج ايه القائلين بكفر تارك الصلاة. ولكن في النهاية حديث الشفاعة عند من تأمله بمجموع طرقه وتفصيلها سيجد أنه دليل على أن ترك الصلاة كان أمر شديد وفاحش ويستوجب العذاب ونحو ذلك، إلا أنه في النهاية ما طالما بقي في قلبي مثقال ذرة من إيمان فهو ليس بكافر كفر مخرج من الملة. بيبقى ده الكفر الايه العملي. المساله لا، ما هو ابن تيمية رحمه الله بيحكي لنا اجماع اهل السنة على انهم لا يكفرون بترك شيء من الاعمال الا، ثم حكى عنهم خمسة اقوال. قول الجمهور انهم لا يكفرون بشيء، والقول بان ايه التكفير بترك الصلاة او بترك الصلاة او الزكاة او بترك اربعة اقوال او بترك الايه اي المعنى الاربعة، فده اجماع بيمنع النزاع في اي مسألة اخرى، بل الجمهور على انه لا يكفرون بترك شيء من العمل. السؤال اللي احنا في الاصل يعني جينا للشيخ حافظ حكمي عشانه، قال فاذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ يبقى هنا هو لما قال الكفر العملي هو الكفر الأصغر كان قصده، وكان بيقصد إلى هذا تماما، ولما قال إن الكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي كان يقصد إلى هذا، ولما وجد استشكال حب يشرحه لنا وخلاصة شرحه الكفر العملي المجرد اللي معهوش كفر اعتقادي ده كده اي كفر عملي عند الشيخ حافظ حكمي وينسب هذا الى اهل السنة، اي كفر عملي معهوش كفر اعتقادي هو كفر ايه اصغر، واي كفر اعتقادي سواء ما هو كفر اعتقادي هيعبر عنه بايه بقول او بفعل، ما هو فيش اعتقاد الاعتقاد المجرد كفر عند الله، لكن احنا بنتكلم بقى في احكام التكفير هنبقى شفنا الكلام ده معبر عنه بايه. طب القول واضح وصريح، واحد يجي والعياذ بالله يقول انه يكذب، طب الفعل؟ بالمناسبة مثلا الرجل يعني الذي قال لغيره اسجد للحيوان، ما هو ده فعل؟ والراجل بيقول انا حاجة بيت ربنا، هو اكيد يعني لا اظنه يكذب يعني، ومسلم واحد بالله وانا بوذي بس كنت بهزر، ده فعل يدل يعني هل له دلالة على شيء في الباطن ولا ملوش؟ لو قلنا ضعف التعظيم ما يبقاش كفر، نفي التعظيم. انا ماجي اعرف ان هذا لا يصرف الا لله، طبعا وارد المسألة في عظم الجهل، وارد مش موجود في حالتنا انه ما يكونش عارف ان السجود ده ايه عبادة، لكن واضح انه عارف، واضح تماما انه عارف، وقال له قول الله اكبر واسجد، وهو بيقول انه هو مسلم، هو كان مسلم طبعا وما زال امامه الباب انه يعود الى الاسلام، لكن فعله ده ردة، هو ارتد عايز يرجع للاسلام، يا ريت انا ادعو للعودة للاسلام. تمام، هو مع علمه ان هذه عبادة لا تصرف الا لله، من باب المزاح، وهو طبعا مزاح مشوب او متشبع بكبر، هو مزاح الايه الكبير مع الصغير اللي هو يذله بذاحا، ومزيد من الإذلال يقول له اضحك بقى احنا بنهزر، فيسبه بأمه وأبيه ويقول له أنا بهزر معاك، أفحش من هذا بقى هذا الكلام. الكلام ده هذا فعله، طب الفعل ده كفري ولا مش كفري؟ لأنه تضمن نفي التعظيم، نفي تعظيم العبادة، جعل العبادة مجال للسخرية، جعل الفعل الذي لا يليق إلا بالله بيطالب بالكفر مازحا، سواء بيطالب بالكفر الذي يعرف أنه كفر، طبعا أفحش من كده يقول له طب والذنب، يقول له حشيله أنا. إذن ده مثال هنا إيه، أو ما جاش قال إنه يجوز السجود لغير الله، ده كده إيه ده القول، لكن الفعل بتاعه زي دلالته زي القول تماما، دلالة الفعل اللي هو فعله يدل على انخرام الايه الباطن. يبقى وعلى فكرة هو قبل هذا المزاح كان مسلما عندنا وعند الله لو ما كانش في قلبه نفاق. يعني ممكن الواحد يبقى مسلم عنده إيمان ينفعه وفجأة يكفر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ده دليل ان معظم اللي استهزأوا كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، معظم اللي استهزأوا الإسلام كان ايه؟ معهم إيمان لكن إيمان ضعيف، بدل ما يقووه قعدوا مع رؤوس المنافقين. رؤوس المنافقين دخلوا في سخرية، اختبار جديد للقلب اهو، تضحك معاهم على سخرية من الدين ومن الله عز وجل ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر من ضعف إيمانه، من ضعف إيمان هؤلاء اللي كانوا في القصة ديت ايه دخلوا في المزاح ده، او ساعتها إيمانهم زال، كان عندهم شوية تعظيم، بس لما دخل في اختبار يسيب التعظيم ده في قلبه ولا يضحك مع اللي بيضحكوا؟ ضحك، سخر من الدين. هو اللي زال عندهم وقتها مش التصديق، اللي زال الايه؟ التعظيم، ودي النقطة المهمة جدا. واللي زال عند الراجل ده غالبا كما هو واضح انه ما زال مصدق، اللي زال عنه الايه؟ التعظيم. طب يرجع تاني؟ طبعا ندعو للإسلام تاني، ينطق الشهادتين ويغتسل ويتوب مما كان سببا في كفره. هو كفر بايه؟ بزوال التعظيم، فيظهر تعظيمه للدين، وهو بقى عشان ما يكفرش تاني يعالج قلبه ويشوف أسباب الكبر التي غزت قلبه فأوقعته في الاستطالة على الخلق من جهة والكفر بالخالق من جهة. ماشي، يبقى هنا المسألة دي هنا ايه؟ ده الأفعال اللي أهل السنة كفروا بيها. دلالة الفعل مش زي القول، لكن أحيانا بتكون واضحة وقطعية. طب لو محتملة يعذر ويؤدب، يعني لا لا لا يعني ما يعني مثلا لو أمروا بأنه يقفله ويضرب له تعظيم سلام مش عارف له هو نفسه مثلا، أو حتى للكلب يعني مع ما فيها من كبر، ما هياش عباد وإن كانت محتملة خلاص مش هنكفره بالاحتمال، بس يعذر ويؤدب من إيه؟ عدوانه على حقوق الآدميين وعلى استطالته على الخلق ونحو ذلك. لكن هنا لما يوصل انه يأمر بالكفر اللي كل القاص والداني يعلم انه كفر، او يأمر انه يجعل العبادة باب للمزاح والسخرية وهو عارف انها عباد، خلاص في اللحظة دي وهو كده في الجو الشيطان عمال، ما هو بدأ بهزار، هزار في استعلاء وكبر، والشيطان بيزقه كل شيء يزق كلمة زيادة، كل شيء يزق كلمة زيادة، فراح الشيطان أوقعه في الايه؟ في الكفر والعياذ بالله. يبقى ده بيحصل نعم، وده اللي أهل السنة بيقولوا ده كفر، وساعتها يدعون صاحبه إلى العودة إلى الإسلام، نطق بالشهادتين والاغتسال وإظهار التعظيم اللي كان بزواله زال إيمانه. نعم، واحد قال لي أنا نصوار، يبقى كافر يغتسل وينطق الشهادتين ويظهر الاعتزاز بالدين ويقال له انت قبلت. يعني هو في واحد شريف يعرف يقول على نفسه حرامي، في امرأة شريفة ترضى مزاحا تقول على نفسها انها ثانية، واحد رضى على نفسه يقول على نفسه كافر، اين تعظيم الإيمان؟ ولا في شهوة ولا حتى في اكراه ولا ده، يعني لمجرد المزاح اين التعظيم؟ زال. نعم، ده موضوع تاني. يعني المرتد اذا عاد، يعني ايه بعض العلماء بيقولوا حبط عمله، البعض يقول اذا عاد على ما كان من عام. طيب ما هو المرتد بيستتاب، فاذا ما هو الحالة ظاهر ان الراجل مش مصر على الرد، لكن ايوه نعم الأصل أن يستتاب، فإن تاب وإلا أقيم عليه الحد. طيب السؤال، وأعلم أن هذه الأربعة ومشاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقيته. لا يبقى معها شيء من ذلك، من أي واحدة من دول على فكرة، مش كله سيزول، لكن يكفي إن إيه، إن عمل قلبي واحد من هؤلاء يزول. يقول: فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة. أو أنت اللي عامل دوشة؟ أنت؟ أو لو أنت عامل دوشة من حقك صراحة، يعني أنت، ما إحنا عمالين نحكي في حاجات مش تبعك بس. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. يقول: وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا؟ في ناس المجموعة دي منهم مجموعة كانوا عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، دول منافقين أصليين، لكن معظم اللي خاضوا ولعبوا دول الله عز وجل قال إيه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقوا دول كانوا مصاحبين لهؤلاء المنافقين، والصحبة أوردتهم المهالك والعياذ بالله. يقول: إلا وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا: إنما كنا نخوض ونلعب. فقال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول: ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض. يبقى كده ده خلاصة كلام الايه الشيخ حافظ حكمي في المسألة، ان الكفر الأصغر هو العملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. نعم، ولكن هنا يراعى ايه بقى، ان في احتمال وارد ان السخرية ممن يسيئون الى تلك السنة او الى تلك الشعيرة. لا يعني احنا مش عايزين نكون متشوفين الى اخراج الناس من الملة، يعني العدل والانصاف، بل الاصل نحن يعني الاصل ده انت عايز تدخله في، يعني تدخل الكافر في الاسلام وتخلي المسلم اكثر تمسكا بالاسلام. لو تصورنا جدلا حد كده بيقول هذه اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه والعياذ لا يمقطها أو يكرهها، أكيد ده كفر. ولكن في ناس كتير بتقول المختفين خلف اللحى الذين يفهمون الدين خطأ فيعلون من شأن هذا الأمر على خلاف غيره على حسب ما هو أهم منه. بعضهم بيقول هي ليست من الدين، دي سنة عادة، وبالتالي احنا كل مخالفة لابد ان نرد عليها ونبينها، لكن مش شرط ان كل مخالفة تكون كفر. ففي كثير من عبارات السخرية التي يقولها البعض نخشى على قائليها، ولكن غالب الظن ان من يقولها من اهل الاسلام بيكون انما يسخر ممن يراه هو متطرفا او غير فاهم للدين او فاهم للدين على غير وجهه او مخل بترتيب الاولويات او خلاف البعض احيانا. يعني واحد كاتب مقالة يعني منتهى الصراحة كده يا مسلمين عندكم موضوع المواريث ده، هو مسلم يعني، او اسمه بيقول كده، بيقول المفروض علماء المسلمين يقعدوا يجتمعوا كده، موضوع الذكر مثل حظ الانثيين ده مش ماشي، يتصرفوا بقى. ففي البعض والعياذ بالله يعني ماذا نصنع؟ زي الراجل بتاع الكلب ده هنعمل له ايه؟ طيب يعني هو هل احنا اللي اجبرناه يعني يرتكب هذا الجرم؟ لا، ومع هذا احنا لما بنلاقيه ارتكب الجرم ده بنقول له توب الى الله، لكن الفعل كفر والعياذ بالله. الكلام على الكثير من السنن الان الذي نراه ان كثير من الناس لديه شبهة او بيكون غرضه انتقاد ما يظنه هو غلوا من اصحابه، ولكن برضو بنحذره من هذا. يعني انت هتقولي اكثر من ان بعض من ينتسبون الى العلم لما ظن انك طبقت قاعدة المصالح المفسد خطأ، وده حاجة بدأ يكلم بتوع اكل الميت، ده خطر عظيم. ده انت جايب نص الآية تجعله مجال للانتقاد. يا اخي قول الناس الذي ترخصوا بغير رخصة، او تركوا ارتكبوا المحظور بغير ضرورة، لكن ما تخليش لفظ الآية نفسه محل للانتقاد. ومع هذا انت تجزم ان هو مش بيسخر من الآية، ولكن يعني بلا شك يعني جرم عظيم يجب التحذير منه. وهكذا يعني في حاجات كتير مش هنسارع بوصفها بانها كفر، وان كان ممكن نحذر اصحابها من مغبتها يعني. نعم. لا، ما حدش قال ان دي كفر، ولكن يعني تحتاج الى يعني تعليم وتأديب. مسألة المسلم يذكر ان لا يجب على المسلم انهم يحتكروا الحق المطلق، وان قد يكون الاديان الاخرى حق، مسألة الميوعة دي ممكن تدخل في المسألة. هذا الكلام كفر، ولكن يحتمل العذر بالجهل او التأويل، من جهة انه بيقول ان يحمل كلامه على انه بيقول عاملوا الناس من منطق، ناظروهم من منطق ان يمكن ان تكونوا انتم او هم على صواب. لو في المربع الاسلامي بيخاطب المسلمين بالتأديب، لا بغض النظر هو بيخاطب مين، ما هو اللي بيتكلم كده بيخاطب المسلمين برضه. احنا بنقول هذا الكلام، القول بان الاسلام ليس، لو حد قال كده بصريح العباره، انا بتكلم، لو حد بيقول ان عقيدته ان الاسلام يعني هو يرى انه صحيح ولكن لا يتيقن من هذا، ده كفر بالاجماع. العبارات اللي الناس بتقولها في هذا الباب قد توهم هذا المعنى، ولكن لو جيت تراجع اي منهم اللي بيقولها مش هيقول انه لو قال كده والعياذ بالله يبقى كفر، لكن غالبا هيقول احنا بنقول نظهر للناس ان لابد ان نعطيهم الحق في ودي لها عبارات منضبطه لو عايزين يقولوها، يعني يقول يعني واخد بالك. لكن في الواقع هذه، لان هتلاقي دعاء بيقولوها ونحو ذلك. لو عشان كده نجرد الكلمه كده، لو حد جه صراحه بدون رتوش بقى كده يقول انه مسلم وشايف الاسلام حق ولكن مش لدرجة اليقين، هو لا ان ده كده افضل الحاجات، اذا ما حصلش عنده اليقين المطلوب لثبوت الايمان. ولكن هذا لا يحدث بفضل الله، ولو حدث لكان هذا كفر. في مقولة تانية ممكن عايز اسمعها، واحد من الجالسين قال اللي ممكن اللي شايف ان لو في دين تاني ظهر افضل من الاسلام يدخل فيه يرفع ايده، الكلمة دي نفس الأمر. هو يعني لوثة بتصيب الناس كتير في مسألة المبالغة في أو المفهوم الخاطئ لقوله تعالى لا إكراه في الدين. ماشي. فاحنا نقول احنا لا نتشوف إلى تكفير أحد، وبالتالي أي عبارة مجملة بنرد الناس نقول له إن كنت تريد المعنى الفلاني فهذا كفر، إن كنت تريد المعنى الفلاني فهذا باطل، إن كنت تريد المعنى الفلاني فعبر عنه بالألفاظ الفلانية. طيب نعم. تحتمل التأويل يعني. هو صراحة موضوع التمثيل أنا ليس عندي فيه بحث، لأن كثير من العلماء أجازوا التمثيل القصص الدينية، يعني البعض بيمنع منه مطلقا والبعض أجازوا للمصلحة التربوية. طيب ما قالوش يعمل ايه، لانه التمثيل هيبقى قصص فيها مسلمين وكفار، بيقولوا ما يجوز انه هو ينطق بكلام الكفر تمثيلا. طب الحل ايه عندهم؟ ما حدش قاله، لكن هو الاصل انه لا يجوز. لكن انا اشعر ان من قال بجواز تمثيل القصص الدينية فتوانى ناقصة، يا اما يمنعها يعني. انا لان معظم هذه القصص فيها اقوال كفريه يعني. ما يلزمش بقى التمثيل يبقى مو متقن يعني. لا يجوز طبعا بقى. لكن ده من اللوازم يعني. انا اقصد ان اذا اللي هيعمله المفروض لا يضع في هذا على العلماء ذكروه في باب الرد. طيب يبقى كده احنا انتهينا من هذا التمهيد، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة في هذا الباب. تفضل. من يقول هذا بيقول نقول له يعني انت الآن خد بالك ما تلقنش الناس يكفروا يعني. قال له انت الان على يقين من صدق الاسلام ام لا؟ هو هيقول ان شاء الله انه على يقين، سواء يقول لك هو كانه يقول انا من فضل الله علي ان انا خلقت مسلم، انا ابويا وامي مسلمين، والتاني اللي طلع لا ابوه وامه نصارى بقى نصراني زيهم فاعذره. نقول له لا. فهي دي الشبهه الاكثر انتشارا بقى. طيب الحاصل ان اللي يقول كده بنقول له يعني كن على يقين، ولو مش على يقين لازم تثبت اليقين في قلبك. طب لو بتقول التاني معذور نقول له لا، لانه طالما بلغ عاقلا وبلغته دعوة الرسل حتى وان كان لم يكن ابواه مسلمين فقد قامت عليه الحجة، غير الفطرة اللي في قلبه. فالله عز وجل حكم عدل، جعل الفطرة، الله عز وجل جعل الفطرة في القلب ثم دعوة الرسل، وأعطى الإنسان آلة العقل وتركه حتى نضج العقل بالبلوغ، فهذه حجة تامة من الله عز وجل. إن سواء كان وإلا فهم فالناس لا تعذر من خرج فوجد أبويه على أي جريمة من الجرائم التي يراها الناس جرائم، طالما أنه هو بلغ وصار مكلفا. فإذا اللي بيقول كلام زي ده ننبهه إنه كلام خطأ في ناحيتين، لو أوهم أنه متردد أو شاك فلازم نثبت اليقين عنده، ولو هو شايف إن غير الذي ولد الأبوين غير مسلمين معذور نبين له أن الله قطع عذر العباد بالفطرة اللي المعتزلة بيروها حجة كاملة لوحدها، ودي بدعة يعني. لكن أقول يعني بلغ من قوتها عند البعض انه توهم انها ايه كفايه، يقول لا دي بس الله تبارك وتعالى جعلها، ومن رحمتي ان لازم يكون معها دعوه الرسل وتصل لمن هو بالغ عاقل، يبقى الحجج ديت وهو يكون مستعد لتقبلها. فاذا كان كذلك فقد اعذر الله اليه وقطع عذر. Thank you. يرمي الورقة دي كفر، يرمي ورقة المصحف دي كفر. أما الإهمال في حفظ الورقة لا يعني ما لم يكن أنه متيقن أنها ستهان ليس كفرا. يبقى علم الناس أنه يعظم المصحف، وأنه إذا تعمد، خد بالك في فرق بين أنه تعمد الإهانة وأنه تعمد الفعل الذي فيه إهانة، الاثنين كفر. لأن البعض لا يرى الكفر إلا إذا إيه؟ تعمد الإهانة. لا، هو عارف أن الفعل ده إهانة بس هو مستعجل، أو يعني فتعمد أنه يلقي المصحف. في واحد كافر عايز يغيظ المسلمين أو كذا، بيرمي المصحف لأنه يريد الإهانة، ده كفر يعني أظن بإجماع البشرية قاطبة. والمسلم اللي هو في إيده المصحف وعارف أنه مصحف، وعشان هو مستعجل أو كذا ألقاه حيث يهان، هذا كفر، يعلم أن هذا كفر، ويعلم أنه يعود إلى الإسلام بلطق الشهادتين وبتعظيم المصحف. تفضل. ايوه بقول لحضرتك، ما هو احنا عندنا في حاجات منصوص عليها، اللي هو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يشبه هذا حنجزم به انه انتفى مع الباطل. تمام. هل يتصور، انا هنا ما قلتش انه مكذب، ما قلتش انه لما استهزأ، ان الاستهزاء لا ينشأ الا عن تكذيب. لا، والد يستهزئ ويكون في قلبه تصديق، لكن هل يمكن أن يستهزئ ويكون في قلبه تعظيم؟ لا، ما هو عندي الآية زائد الدلالة العقلية ثم طردناها بقى، خدنا ما شبهها. لو الدلالة فيها احتمال خلاص مش هنكفر. طيب، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.